شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند باب العمل في غسل الجنابة. نعم، كذلك باب، نعم، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. نعم، حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عمر بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. نقل الإمام مالك رحمه الله مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه في تأويل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الملامسة في هذه الآية عامة، فكل لمس للمرأة يوجب عند ابن عمر وعند ابن مسعود رضي الله عنهما الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من مس امرأة بشهوة أو قبلها فإن عليه الوضوء. وقد فرقوا بين اللمس برحمة وبين اللمس بشهوة وبين اللمس بغضب، فقسموا اللمس إذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللمس بشهوة، وهو عند ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وعند مالك يوجب الوضوء سواء جامع أو لم يجامع، سواء أنزل أو لم ينزل. فالقبلة والجسة أي الضغط على بدن المرأة باليد عندهم يوجب الوضوء. القسم الثاني اللمس برحمة، كقبلة الأب لابنته، فإنه لمس برحمة، وهذا أجمع العلماء أنه لا وضوء فيه. الثالث اللمس بغضب، كأن يضربها على وجهها، وهذا أيضا أجمع العلماء على أنه لا وضوء فيه. بينما ذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الملامسة في قول الله تعالى أو لامستم النساء هو الجماع، وأن الله تبارك وتعالى كنا عنه فلم يذكر الجماع باسمه الصريح، لأن الله تبارك وتعالى حي كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير. فالله تعالى حي، ومن حياء الله تبارك وتعالى أنه لم يذكر الجماع باسمه الصريح، لأنه مستقبح ذكره باسمه الصريح لدى عامة النفوس، ولا سيما عند الكلام في باب الوعظ والإرشاد وبيان الأحكام. فذكر الله تبارك وتعالى ما يدل ويفهم منه الجماع ألا وهو الملامسة، فقال تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو قال الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم أي جامعتم، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الراجح. لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلمس بعض نسائه ويصلي من غير أن يتوضأ، بل صح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فوقعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فلو كان لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل للمرأة يفسد الوضوء لبطلت الصلاة ولوجب أن يتوضأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمس عائشة رضي الله عنها، وإنما عائشة رضي الله عنها هي التي لمسته، لأنها قالت: فقدت رسول الله فوقعت يدي على باطن قدمي وهما منصوبتان وهو يقول في سجوده: اللهم أعني، اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزني بيده فأكف قدمي. من ضيق بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتسع بالكاد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، وكان المكان ضيقا، وعائشة رضي الله عنها تنام بالعرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بالصلاة بالطول من ضيق البيت، وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. قالت: فكان إذا أراد أن يسجد غمزني، وهذا لمس بقصد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دال على أن لمس المرأة بقصد لا ينقض الوضوء، وأن هذا ليس بداخل في قول الله تعالى: أو لامستم النساء، وأن الملامسة المذكورة في هذه الآية في سورتي النساء والمائدة إنما هو الجماع وحسب. وروى أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وسنده ضعيف. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم ثم صلى ولم يتوضأ، وضعفه البخاري أيضا. والإمام مالك رحمه الله يذهب مذهب ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في أن القبلة تنقض الوضوء، وأما أمير المؤمنين الخليفة المهدي الراشد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذهب إلى أن القبلة لا تنقض الوضوء. وقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن عاتكة ابنة زيد زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت تقبل رأس عمر وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان يقبل زوجته ثم يصلي ولا يتوضأ. ومن العجائب أن الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث في الموطأ في باب الصيام من غير أن يذكر أن عمر رضي الله عنه كان يصلي ولا يتوضأ، وإنما قال مالك أن في كتاب الصيام وسيأتي معنا أن عاتكة ابنة زيد كانت تقبل رأس عمر وهو صائم، وأعرض الإمام مالك عن بقية الزيادة، واستعجب ذلك الحافظ أبو عمر ابن عبد البر مع أن الحديث واحد وبقية الحديث وبقية الأثر وتمامته ثم يصلي ولا يتوضأ. فمذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن القبلة للصائم وللمصلي لا تنقض الوضوء ولا تقدح في الصيام ولا تنقص الأجر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فقيل لها حينما سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم؟ قالت: لا. فقيل لها إن عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عائشة لم يتمالك نفسه، وذلك من حبه لها عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. فقد سئل صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالراجح أن القبلة لا تنقض الوضوء، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وإنما الضابط في ذلك خروج المني أو المني، فإن خرج المني وجب الغسل، وإن خرج المني وجب الوضوء كما سبق معنا في الدرس الماضي. أما مجرد القبلة سواء بشهوة أو بغير شهوة، وأصلا لا يقال بغير شهوة، لأن الرجل لا يقبل امرأته إلا لشهوة، لا يقال بغير شهوة، هذا تفصيل ليس عليه ليس له معنى، لأن الرجل لا يقبل امرأته إلا لشهوة. فإن قبلها ولم ينزل ولم يمضي فلا شيء عليه ولا حرج، ويصلي، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، وهو اختيار حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار شيخ الإسلام وإمام المحققين ابن تيمية الحراني في فتاويه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة غير امرأته الوضوء. قال مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود، ماذا يسمى هذا؟ بلغات مالك، وما الحكم في بلغات مالك؟ أحسن. بلغات مالك كل أثر أو حديث قال الإمام مالك فيه بلغنا فلا يعمل به حتى يعرف له إسناد، فإن لم يعرف له إسناد فلا حجة فيه. ولهذا قال غير واحد من المحدثين: بلغات مالك شبه الريح، أي لا يلتفت إليها، وهذا قول الإمام عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله. وأما بلغات مالك الموصولة، أي التي فتشت في المسانيد والصحاح والسنن فوجد لها إسناد، فينظر في إسنادها، فإن كان متصلا صحيحا سالما من الشذوذ والعلة قبلناه واعتمدناه، وإن كان إسناده ضعيفا يرد كما يرد الحديث الضعيف. إلا أن هذا مما ثبت عن الإمام، إلا أن هذا مما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف متصلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وتقدم معنا أن هذا مذهب ابن عمر أيضا، وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكان يقول: ما أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا. فالأمر عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لا يؤثر في الوضوء أبدا، وهو الصحيح الذي ترجح بعد النظر في الأدلة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة غير امرأته الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أي الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وهذا أيضا موافق لمذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود كما تقدم معنا قبل قليل. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. فاعتمد الإمام مالك في مذهبه مذهب ابن مسعود وابن عمر في أن القبلة تنقض الوضوء، وفرق الإمام مالك بين القبلة للمتوضئ وبين القبلة للصائم، فعند مالك رحمه الله القبلة للصائم لا حرج فيها. عفوا. فعند مالك رحمه الله القبلة للصائم لا حرج فيها، وأما القبلة للمتوضئ فإنها تنقض الوضوء. فعند الإمام مالك إن قبل الصائم وهو متوضئ انتقض وضوءه وصح صيامه، انتقض وضوءه وصح صيامه. وهذا خلاف القياس وخلاف معهود استعمال مالك للمسائل الفقهية، فإن المعروف عن الإمام مالك رحمه الله أن المسائل عنده مضطردة، لهذا قال بعض الشافعية ولهذا قال بعض الحنفية: وددت أن مذهب أبي حنيفة في الطهارات كان كمذهب مالك، لأن مذهب مالك رحمه الله مضطرد ينبني بعضه على بعض. وهنا فرق مالك بين القبلة للصائم وبين القبلة للمتوضئ. باب العمل بغسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين عن أبي هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم. قال الإمام مالك: باب العمل في غسل الجنابة، والمعنى باب صفة غسل الجنابة. أراد مالك بهذا الباب أن يبين صفة غسل الجنابة. وسميت الجنابة جنابة من البعد، قال الله تعالى: فبصرت به عن جنب، أي من مكان بعيد. وسمي الجنب جنبا لأنه بعيد عن الطهارة، وقيل سمي جنبا لأنه يبتعد عن قراءة القرآن. وعلى كل حال فلفظ الجنابة مشتق من البعد، فالشيء الجنب هو البعيد، ومكان جنيب أي مكان بعيد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذا مقارب لحديث ميمونة رضي الله عنها في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، وهذا للاستحباب. غسل اليدين عند الجنابة في أولها للاستحباب، إلا إذا كان مستيقظا من النوم فإنه يجب عليه أن يغسل يديه لا للجنابة وإنما للاستيقاظ من النوم كما تقدم معنا فيما مضى من الدروس. ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. مذهب الأئمة الأربعة أن هذا الوضوء للاستحباب، وخالف وشد في ذلك الظاهرية فأوجب الوضوء للمغتسل. أما مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة فإن الوضوء للجنب في بداية غسله مستحب. قال: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذه الرواية مبهمة، وقد رواها مسلم من طريق محمد، من طريق معاوية ابن محمد بن خازم الضرير، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغسل رجليه، وهو موافق لحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل رجليه. والصحيح أن لفظة عدم غسل الرجلين ثابتة في حديث ميمونة وشاذة في حديث عائشة رضي الله عنها، والمعنى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من حديث ميمونة رضي الله عنها فقط. قالت: ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. ظاهر هذا الخبر أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك القدمين، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم أن المتوضئ لغسل الجنابة يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى فيخلل شعره ويفيض الماء على بدنه. وقيل هذه إحدى كيفيات وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح والظاهر أنه لا يغسل قدميه، لأن هذا نصت عليه ميمونة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل قدميه، أخر غسل قدميه، بمعنى أنه توضأ إلا أنه لم يغسل قدميه حتى فرغ من الغسل، وغسل قدميه في آخر الغسل. قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وهذا عند مالك رحمه الله على وجه الإيجاب، وكذلك هو عند أحمد في رواية عنه. أما الشافعي رحمه الله فإن هذا عنده على وجه الاستحباب، فلو أفاض الماء على شعره من غير أن يدخل يدي أصابعه في أصول الشعر أجزأه ذلك ولا حرج عليه. وقال بعض المالكية: إن صب الماء على شعره مرارا أجزأه ذلك عن أن يدخل يديه في أصول الشعر. عائشة رضي الله عنها تقول: ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل بها أصول شعره. أصول الشعر هي منابت الشعر، أدخل يديه في الإناء ثم خلل بها أصول شعره. أما المرأة إذا شدت شعر رأسها كأن تجدله ضفائر، وكذلك الرجل إذا لبد شعره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الإحرام، كان عليه الصلاة والسلام يلبد شعره بالصمغ. الرجل إذا لبد شعره والمرأة إذا شدت شعر رأسها بمعنى أنها جعلته ضفائر، فإنه لا يجب عليها أن تنقض شعرها، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. الحثية هي أن تأخذ الماء بيديها ثم تصبه على شعرها، هذه حثية، ثم تأخذ حثية ثانية ثلاث مرات. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إن شدت شعر رأسها أي جعلته ضفائر، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا تنقض شعرها لغسل الجنابة. مسألة: هل تنقض المرأة شعر رأسها للحيض، للغسل من الحيض؟ ذهب أحمد رحمه الله إلى أنها لا تنقض الحائض شعرها لغسل الجنابة كالجنب تماما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكرناه قبل قليل. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه فرق بين الحائض وبين الجنب، فأوجب على الحائض على الجنب، فأوجب على الحائض أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، ولم يوجب ذلك على الجنب لصحة النص الوارد فيه. فمالك رحمه الله يفرق بين الجنب وبين الحائض، وهذا يذكرنا بتفريق الإمام مالك بين الحائض والجنب في مسألة المصحف، قراءة القرآن، هذا يذكرنا بتفريق مالك رحمه الله بين الحائض والجنب في قراءة القرآن، فإن الإمام مالك فرق بين الحائض والجنب في قراءة القرآن، فأجاز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب، ومنع الجنب من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا تفريق وجيه، لأن الحائض لا تستطيع أن ترفع عن نفسها الجنابة، لأنها لا تدري متى ترتفع جنابتها، كما قال عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست في يدك. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام عن الحيض: إنه أمر كتبه الله على بنات آدم. فالمرأة تحيض دون أن تدري متى يأتي الحيض إلا بالتوقع، لكن على وجه القطع واليقين لا تدري متى تحيض ولا تدري متى تطهر من الحيض، ولا سيما أن الحائض ربما طالت بها فترة حيضها، لأن المرأة ربما تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وبعض النساء يحيضن 10 أيام، وثبت عن بعض النساء أنها حاضت شهرا كاملا، فلو منعت من قراءة القرآن لقسى قلبها ولنسيت كتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف الجنب فإنه يستطيع، أو المرأة الجنب أيضا تستطيع أن ترفع حيضها متى ما شاء، أن ترفع جنابتها متى ما شاءت. وكذلك التفريق بين الحائض والجنب في نقض الشعر تفريق وجيه، لأن غسل الحائض بعد انقطاع حيضتها يكون بعد مدة من الزمان 6 أيام أو 7 أيام، فلا يشق عليها أن تنقض شعرها وتحل بصائرها للغسل من المحيض، بخلاف الجنب فإنه يشق عليها، لأنها ربما أجنبت في اليوم 10 مرات أو ربما أجنبت في كل يوم، فتحتاج أن تنقض شعرها في كل مرة تصيبها فيها الجنابة، فهذا التفريق عند الإمام مالك رحمه الله تفريق معقول المعنى ووجيه من حيث النظر، فلا مقارنة بين الحائض وبين الجنب. الجنابة تتكرر على العبد ربما في اليوم مرتين وربما كل يوم، بينما الحيض بعد 6 أيام تطهر المرأة، فلا يشق عليها حينئذ أن تنقض شعر رأسها من غسل المحيض. وهذا هو الراجح، أن الجنب لا ينقض شعره ذكرا كان أو أنثى للغسل، أما الحائض فإنها تنقض شعرها للغسل من المحيض. قال: فيخلل بها أصول شعره. استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه اللفظة يخلل شعره بوجوب دلك الجسم للمغتسل، واستدل كذلك مالك رحمه الله على وجوب الدلك في الغسل بأن الدلك واجب في الوضوء، لأنه لا يتصور أن يتوضأ ويمر الماء على ذراعيه إلى المرفقين فقط من غير أن يدلك، بينما ذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الدلك مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الدلك ولا أمر به، ولا ذكرته عائشة رضي الله عنها ولا ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الإيجاب والإلزام، ولا أمر الله تعالى به في القرآن. وهذا هو الصواب، أن الدلك مستحب وليس بواجب، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى أن الجنب إذا انغمس في بركة بكامله ثم خرج منها ناويا بذلك الغسل ارتفعت جنابته وتمت طهارته، وهذا يسمى عند أهل العلم الغسل المجزئ، وهو أدنى درجات الغسل، ومعناه أن يفيض الماء على سائر جسده. أما الغسل الكامل فهو أن يبدأ أولا بغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحشو على شعره 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه مبتدئا بالأعالي قبل الأسافل وبالأيامن قبل الأياسر، لعموم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم في طهاراته يبدأ باليمين قبل الشمال، فيغسل اليد اليمنى في الوضوء قبل الشمال، ويغسل القدم اليمنى في الوضوء قبل الشمال. ومن هذا استدلوا على استحباب غسل الجانب الأيمن في الغسل قبل الجانب الأيسر، وغسل الأعالي قبل الأسافل، لأن الأعالي فيها القلب والعقل وهما أشرف شيء في الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه بعد أن يخلل شعره 3 مرات ويدخل أصابعه في أصول الشعر، يفيض الماء ب3 مرات على شعره، ثم يفيض الماء على جلده كله، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم يفيض الماء على سائر بدنه ولا يغسل بدنه 3 مرات كما ذهب إليه بعض الحنابلة. وقد استنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى على من ذهب إلى ذلك من الحنابلة، فإن الجسد لا يغسل 3 مرات في غسل الجنابة والمحيض، وإنما الذي يغسل 3 مرات أعضاء الوضوء، والشعر يحثى عليه 3 حثيات في الغسل، وأما بقية البدن فيفاض عليه الماء مرة واحدة بقدر ما يطمئن العبد إلى أن الماء قد وصل إلى سائر جسده من غير تقيد بعدد، سواء مرة أو مرتين أو 7، بقدر ما يطمئن إلى أن الماء وصل إلى سائر جسده يكتفي بذلك. جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها المتفق عليه قالت: ثم أفاض الماء على سائر غسله جسده، ثم تأخر، وفي رواية: ثم تنحى عن موضعه، ثم غسل قدميه، ثم غسل قدميه. وهنا نتذكر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في أول الغسل ولم يغسل قدميه، فلما انتهى من إفاضة الماء على سائر بدنه تنحى عن مكانه. قال العلماء: يجب عليه أن يتنحى عن موضع الغسل لغسل القدمين. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه ذلك وإنما يستحب، وهذا هو الصحيح، أنه يستحب للمغتسل إذا أراد غسل قدميه أن يتنحى عن موضعه الذي اغتسل منه، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب إلا بدليل قولي، إلا بدليل قولي أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التنحي، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله يدل على الاستحباب. أما الذين قالوا يجب أن يتنحى، الذين قالوا يجب أن يتنحى عن موضعه هذا، قالوا: صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا التنحي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر بغسل الرأس ولا بإفاضة الماء على سائر البدن، وإنما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وحث على رأسه الماء من غير أن يأمر أمته بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اغتسل اغتسل لبيان قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، إن كنتم جنبا فطهروا، فغسله خرج مخرج البيان لهذه الآية. فقالوا، وهذا استدلال الظاهرية، قالوا: فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غسله واجب، غسل اليدين في البداية واجب، والوضوء في البداية واجب، وإفاضة الماء 3 مرات بهذا العدد على الرأس واجب، وإفاضة الماء على سائر البدن واجب، والتنحي عن الموضع الذي اغتسل فيه واجب، ثم يغسل قدميه بعد ذلك واجب. بل وعند الظاهرية لا يجوز أن يتنشف بالمنديل، لما جاء في حديث ميمون المتفق عليه قالت: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية: فلم يرده. ثم أتيته بالمنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء عن بدنه، فقالوا: رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل لعدم الجواز، لعدم الجواز. وهذا عندهم أيضا خرج مخرج البيان لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وهذا كما قال بعض أهل العلم يليق بظاهريتهم، فإنهم أخذوا بالظاهر لدرجة أنهم غفلوا عن بعض السنن والحقائق التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الطهور المقصود به إفاضة الماء على سائر البدن، وهو مذهب جماعة الفقهاء وعامة العلماء. نخرج ونخلص من ذلك إلى أن التنحي من موضع غسل الجنابة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، لأن هذا لا علاقة له بالغسل، هذا التنحي لا علاقة له بالغسل، فهو أمر خارج عن الغسل. الغسل هو إفاضة الماء على سائر البدن، هذا التنحي لا علاقة له بإفاضة الماء على سائر البدن، وإنما هو شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحمله على الاستحباب. لماذا تنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضع الذي اغتسل فيه ثم غسل قدميه بعد ذلك؟ قال أهل العلم: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تمس قدماه الماء الذي اغتسل منه من الجنابة، فلهذا تنحى. مسألة: إذا كان الرجل لابس، إذا كان الرجل لابسا نعالا أثناء الغسل، فهل يشرع له أن يتنحى أيضا؟ لأنه إذا كان لابس للنعال فإنه حينما يريد أن يغسل قدميه سيخلع النعل فيغسل قدمه ثم يعيدها إلى النعل، فقدمه لن تمس الماء الذي اغتسل منه مرة أخرى. معي يا أخوان؟ لن تمس قدمه الماء الذي اغتسل منه مرة أخرى. والجواب نقول: ما دام أن هذا مستحب فنفعله على وجه الاستحباب والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن العلة والحكمة في تنحي النبي صلى الله عليه وسلم عن موضعه الذي اغتسل فيه. وهذا الاغتسال بهذه الكيفية من الأدلة الكثيرة الدالة على اهتمام الشريعة بنظافة الإنسان ونظافة بدنه، كما أنها اعتنت بنظافة قلبه، فالشريعة لا تفرق بين الظاهر وبين الباطن، كما يقوله بعض من ضل سواء السبيل. الشريعة لا تفرق بين الظاهر وبين الباطن، بل الشريعة عندها الظاهر السليم علامة على الباطن السليم. فإن قال قائل: فالمنافقون أليس يظهرون الصلاح والتقى ويبطنون الكفر؟ نقول: لا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن المنافقين مهما اجتهدوا لا يستطيعون أن يخفوا فساد قلوبهم. قال الله تعالى: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق لا يمكن أن لا يصدر منه قول أو فعل يدل على فساد قلبه وسوء شريرته وباطنه، ولهذا خرجت منهم عبارات تدل على فساد قلوبهم، كقولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هل هذا يصدر من مؤمن؟ لا يصدر من مؤمن. كتعذرهم عن الجهاد في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر. هل هذا يصدر من مؤمن؟ آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، هل هذا يصدر من مؤمن؟ من فلتات لسانهم ومن تصرفاتهم علم خبث طويتهم وفساد عقيدتهم. أما من ظهرت منه ملامح الصلاح والتقى من غير أن يبدر منه قول فاسد ولا فعل قبيح، فإن هذا الصلاح في الظاهر علامة وقرينة على صلاح باطنه. وهذا هو الأصل. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فساد الباطن تكذيب الدين، فساد في الباطن في القلب. فذلك الذي يدع اليتيم، انتهار اليتيم فساد في الظاهر. فربط الله تبارك وتعالى بين انتهار اليتيم ودع اليتيم وبين التكذيب بالدين، لأن فساد الباطن ينتج عنه فساد الظاهر. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنشفع عن بالناصية، ناصية خاطئة كاذبة، فليدعو نادية فندعو الزبانية. فربط الله تعالى بين القلب وبين ظواهر العباد، وهذا موجود في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق وعاء من أوعية العرب يسع ثلاثة آصر، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالفرق، أو يغتسل من إناء هو الفرق، ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل كل ما في الإناء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يعني كم؟ ها هو المد، ملء الكفين المتوسطتين، المد هذا هو المد، ويغتسل بالصاع كم؟ أربعة أمداد. هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، منه يغسل يديه في البداية، ومنه يتوضأ في بداية غسله، ومنه يفيض الماء على شعره ثلاث مرات، ومنه يفيض الماء على سائر بدنه، ومنه يتنحى ثم يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. يغتسل بالصاع، فإن بالغ عليه الصلاة والسلام خمسة أمداد، يعني صاع ومد، يعني صاع ومد. جاء رجل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله فقال له: ما هو القدر الذي يغتسل منه المغتسل؟ فقال له سعيد بن المسيب: مدين. وقال له: إني أغتسل من إناء يسع مدين. فقال الرجل لسعيد بن المسيب: والله إني لأستنثر بمدين. هذا يغتسل بمدين وهذا يستنفر بمدين. فقال له سعيد بن المسيب: وما أصنع إن كان الشيطان قد لعب بك؟ إذن سمى هذا من تلاعب الشيطان، سمى هذا من تلاعب الشيطان. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أكثر أسباب الوسوسة في الوضوء الإسراف في استعمال الماء. لما أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاقتصاد والتقليل من استعمال الماء عاقبه الله عز وجل بالوسوسة، فيتوضأ 20 مرة، وبعد ذلك ينظر بعد ذلك هل هناك ماء هنا أم ليس هناك ماء هنا، يتوضأ 30 مرة، ثم بعد ذلك يقول: لا، هذا الموضع من وجهي لم يصبه الماء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، ثلثي مد يعني ثلثي هذا القدر توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل لأبي سعيد: ففي كم أغتسل؟ قال: بثلاثة أمداد. قال: لا يكفي. قال: فصاع، يعني هذا الحد الأقصى، لا يزيد عن الصاع في غسله من الجنابة يرحم الله حالنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، حدثني عن مالك عن نافع. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح من عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ الماء بيده اليمنى على يده اليسرى فيغسل فرجه. فالمتوضئ، فالمغتسل عفوا، أول ما يبدأ في غسل الجنابة يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على شعره 3 مرات، ثم يفيض الماء على بدنه بمقدار ما يصل الماء إلى سائر البدن، ثم يتنحى ويغسل قدميه بعد ذلك. قال: فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر، أي بدأ في الوضوء ثم غسل وجهه ونضح في عينيه. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يرى غسل العينين بالماء، ولهذا عمي عبد الله بن عمر في آخر عمره لكثرة ما كان يدخل الماء إلى داخل العينين. والراجح في ذلك أنه لا يستحب إدخال الماء إلى داخل العينين، وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وهذه من المسائل التي تفرد بها عبد الله بن عمر عن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: ثم غسل وجهه ونضح عينيه، ونضح في عينيه أي الماء. قال: ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، المعنى أنه توضأ، مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه. وهذا المفسر في حديث عائشة أفاض الماء على رأسه 3 مرات، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، أي كصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفرق الوحيد أن عبد الله بن عمر أدخل الماء إلى عينيه، نضح الماء في عينيه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضرب رأسها بيديها. نعم. قال مالك: بلغه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، الحفنة هي ملء الكفين، ولتضغط رأسها بيديها، أي إذا كانت قد شدت شعر رأسها. وهذا الحديث منقطع الإسناد، قد رواه مالك عن عائشة، وبين مالك وعائشة كما يقول عبد الله بن المبارك مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. فمالك رحمه الله ليس من التابعين، وإنما هو من أتباع التابعين، وبينه وبين عائشة رضي الله عنها رجل لا يعرف من هو هذا الرجل الساقط من الإسناد. وهو موافق لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحشي على رأسك ثلاث حثيات. إلا أنه في هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها ولتضغط رأسها بيديها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تضغط رأسها بيديها. إنما يكفي المرأة إذا شدت شعر رأسها بضفائر أو نحو ذلك أن تحشي الماء على رأسها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنها. مسألة: هل يشرع أن يتوضأ العبد بعد الغسل؟ هل يشرع أن يتوضأ العبد بعد الغسل؟ صح عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في الموطأ وقد تقدم أنه كان إذا توضأ كان إذا اغتسل توضأ، فسأله ابنه سالم فقال: لا أدري، لعلي مسست ذكري. وقد تقدم معنا أن مس الذكر ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ مس الذكر بقصد ينقض الوضوء، ومس الذكر بغير قصد لا ينقض الوضوء، وهذا هو الذي ذكرناه ورجحناه في الدرس الماضي. صح عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اغتسل يتوضأ مرة أخرى ويقول: لا أدري لعلي مسست ذكري. وهذه أيضا أحد المسائل التي خالف فيها عبد الله بن عمر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وعن ميمونة رضي الله عنهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أول الغسل، ولم يذكر أنه كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم في آخر الغسل. فلا يشرع للعبد بعد أن يغتسل أن يتوضأ مرة أخرى، حتى وإن مس ذكره في أثناء لبسه للثياب لا يشرع له ذلك، لأن هذا خرج عنه من غير قصد ولا تعمد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ولبس ثيابه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي بعد غسله مباشرة. فمتى أيضا يستحب الوضوء؟ متى يستحب الوضوء؟ قبل الغسل يستحب الوضوء، قبل الغسل، ولا يستحب الوضوء بعد الغسل إلا إذا انتقض وضوءه بناقض من النواقض. مسألة: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، ولا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة. مرة أخرى، ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة، فمن كان جنبا في يوم الجمعة واغتسل فلا يشرع له أن يغتسل مرة أخرى. هذه رواية عن مالك. الرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجزئه عن غسل الجمعة ويجب عليه أن يغتسل مرة أخرى لغسل الجمعة، وهو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإن نوى بالغسل الجنابة وغسل الجمعة صح ذلك عنه وارتفعت جنابته وأجزأه عن غسل الجمعة في رواية عن مالك وهو مذهب الشافعي وأحمد. ورواية عن مالك رحمه الله وأذكرها من باب الفائدة وإلا فإنها خطأ، وفي رواية عن مالك ضعيفة، أنه إن نوى بالغسل، أنه إن اغتسل ناويا به غسل الجنابة والجمعة لا يجزئه عن أحدهما، يعني لا هو أصبح غسل جنابة ولا هو أصبح غسل جمعة، ويجب عليه أن يغتسل مرة أخرى غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، فيكون قد اغتسل ثلاث مرات. وهذا مذهب الظاهرية، الظاهرية عندهم يجب أن يغتسل لكل شيء غسله المنفصل، فيغتسل للجنابة غسلها، ثم إن كان في يوم الجمعة اغتسل للجمعة مرة أخرى غسل الجمعة. والصواب والراجح أنه إذا اغتسل ارتفعت جنابته وجاز له أن يصلي بغض النظر هل كانت نيته الغسل للجنابة أو الغسل للجمعة، بغض النظر هل كانت نيته الغسل للجنابة أو الغسل للجمعة، لأن الغسل يرفع الحدثين الأصغر والأكبر سواء كان لجنابة أو لغيرها، ما دام قد نوى الغسل فإنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، وإذا رفع الحدثين الأكبر والأصغر ارتفعت جنابته، وإذا ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر جاز له أن يصلي الجمعة وغيرها. ولهذا فالراجح أن نقول إذا اغتسل في يوم الجمعة غسلا واحدا كفاه للجمعة وللجنابة إن كان جنبا. والغسل أيضا يجزئ عن الوضوء لمن لم يتوضأ في غسله، لأننا ذكرنا أن الغسل في أول الوضوء لأننا ذكرنا أن الوضوء في أول الغسل مستحب، ذكرنا أن الوضوء في أول الغسل مستحب وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من لم يتوضأ واغتسل مباشرة جاز له أن يصلي مباشرة، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تلقائيا. كم بقي؟ طيب نكتفي بهذا ونجيب على هذين السؤالين. هذا السؤال من الدرس الماضي يقول: هل يجوز للرجل أن يخص بعض أبنائه بشيء من المال دون بعض، يعني يعطي يهب لأحد أبنائه ولا يهب لأبنائه الآخرين؟ روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه وهب أحد أبنائه أرضا فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك غيري، وفي رواية: إني لا أشهد على زور، إني لا أشهد على زور. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يخص بعض أبنائه بالمال دون بعض، بينما ذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للرجل أن يخص بعض أبنائه بالعطاء دون بعض، إن لم يكن ذلك على وجه التفريق، إن لم يكن ذلك على وجه التفريق، يعني رجل من أبنائه كبر وتزوج وبقية أبنائه صغار، فبنى لهذا الولد بيتا، لا يلزم بأن يبني للصغار أيضا عند ذلك بيتا، لأن هذا أعطاه لا من باب التفريق وإنما من باب احتياج هذا للعطاء. ولما صح في الصحيحين أن رجلا تصدق على أن رجلا جاء بصدقته إلى المسجد، فجاء ولده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، فرجع الأب ورأى الصدقة في يد ابنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إنما تصدقت بها. فاختصم الولد وأبوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت ولك يا معن ما أخذت، لك يا معن ما نويت، أي الصدقة التي تصدقت بها تقبلها الله منك، وكونها وقعت في يد ولدك هذا لا يضر في نيتك ولا ينقص من أجرك، بشرط، قال العلماء، بشرط أن لا يكون الولد ممن تلزمك نفقته، أن لا يكون الولد ممن تلزمك نفقته، بمعنى أن يكون الولد مستقلا بحياته، فيجوز عندئذ إعطاء الزكاة والصدقة للولد. أما إن كان الولد تحت نفقتك فلا يجوز أن تعطيه من صدقتك. يقول: كم هو مقدار الحركة التي تبطل الصلاة؟ فقد رأيت بعض الناس يتقدمون في بعض الأحيان 3 صفوف لإكمال الصف حتى في الحرم. الصلاة، الحركة التي لإصلاح الصلاة لا حرج فيها، كثرت أو قلت. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعال يعني أنه رجع وخلع النعلين ثم رجع إلى موضعه مرة أخرى، وهذه حركة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فتح لأنس بن مالك الباب وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وهذه حركة كثيرة، خطوات ليست خطوة واحدة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في صلاته، جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جحشت، سقط من فرس فجحشت ساقه، جحشت يعني أصابها رضة كما نقول، لك رجل فيها رضة يسقون العرب، جحشت ساقه يعني لم تنكسر لكن آلمته ألما شديدا. فصلى في بيته قاعدا، فجاء بعض أصحابه فقاموا من ورائه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، أشار وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى صلاته قال: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لعظمائها. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت، فجاءت عمرة بنت عبد الرحمن والناس يصلون وعائشة رضي الله عنها تصلي معهم، فقالت عمرة لعائشة: ما بال الناس؟ فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، فقالت عمرة لعائشة رضي الله عنها: آية، يعني آية كونية. فأشارت عائشة برأسها أن نعم. هذه حركة أليس كذلك؟ لكنها لا تبطل الصلاة. إنما الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة التي لا علاقة لها بالصلاة وخارجة عن معنى الصلاة بقصد وبعمد، هي التي تبطل بها صلاة العبد. أما الحركة اليسيرة حتى وإن كانت خارج مضمون الصلاة كان يصلح توبة ويزين نحو ذلك فإنها تكره كراهة شديدة لكن لا تبطل بها صلاة العبد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.